الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فاتتني صلاة الفجر ولم أصلها إلا بعد أن صحوت من النوم الساعة 11، صليت الفجر ثم صليت الضحى، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا لا حرج عليك فيه، ولكن الوصية لك أيها السائل ولغيرك من إخوان المسلمين أن يحرصوا على وضع المنبهات التي تعينهم بإذن الله عز وجل على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في وقتها. ولكن إذا نام الإنسان وفاته وقت الصلاة بسبب النوم فإنه معذور غير آثم، لقول النبي لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ. والإنسان إذا فاته شيء من الصلوات بالعذر فإنه مأمور أمرا فوريا واجبا بالقضاء، فلا يجوز له أن يؤخر القضاء بعد استيقاظه من النوم إلى وقت آخر، بل أنت مأمور أيها النائم فورا أمر وجوب أن تقضي ما فاتك من الصلوات بعيد استيقاظك من النوم مباشرة. فإذا صليت الفجر بعد استيقاظك الساعة 11، ثم صليت بعدها سنة الضحى، ففعلك هذا فعل صحيح ولا حرج عليك فيه. أما بالنسبة للقضاء فهذا وقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. وأما بالنسبة لسنة الضحى فإن وقتها لا يزال باقيا، إذ وقت الضحى ممتد فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال بعشر دقائق، وهو الوقت الذي يقوم فيه قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. ففعلك بالنسبة للقضاء لصلاة الفجر صحيح، وفعلك بالنسبة لصلاة الضحى صحيح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.